السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الرفق. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. قوله صلى الله عليه وسلم الهدي، أي الطريقة والمسلك والمنهج الذي يكون عليه الإنسان. وقوله الصالح، أي أن طريق الإنسان ومسلكه قد يكون صالحا وقد يكون طالحا. فالهدي الصالح أي الطريقة الصالحة والمسلك النافع والسيرة الطيبة التي يكون عليها الإنسان في أخلاقه وآدابه وتعاملاته وعموم أموره وأحواله. قوله والسمت، أي حسن الهيئة والمنظر من جهة الوقار والرزانة والحياء والسكون والهدوء والطمأنينة ونحو ذلك. وقوله والاقتصاد، أي التوسط في الأمور، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط، بل يكون مقتصدا. وقد مر حديث القصد القصد تبلغ. ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، رواه المروزي في السنة. فالاقتصاد في الأمور هو التوسط فيها والاعتدال في أدائها. قوله جزء من 70 جزءا من النبوة، المراد أن هذه الخصال الثلاث من شمائل الأنبياء وأوصافهم. وهذا نظير ما جاء في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فمن شمائل الأنبياء الحياء، وكذلك هذه الخصال المذكورة هنا هي أيضا من شمائل الأنبياء وخصالهم العظيمة. وصلة هذا الحديث بالرفق واضحة، من جهة أن هذه الأوصاف الهدي الطيبة والسمت الحسنة والاقتصاد في الأمور لا تتأتى ولا تتحقق إلا ممن كان رفيقا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا شعبة عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت على بعير فيه صعوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. قولها كنت على بعير فيه صعوبة، أي أنه يتمنع ويتأبى في سيره. وسيأتي الحديث قريبا عند المصنف رحمه الله، وفيه قالت: فجعلت أضربه لكونه لا يستجيب للسير، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. وهذا يفيد أن الرفق المطلوب في الإسلام ليس مع الآدميين فقط، بل حتى مع الحيوانات من بهيمة الأنعام ونحوها. فجاءت الشريعة بالرفق والرحمة واللين في الأمور كلها. قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يكون في شيء إلا زانة، ليتأمل قوله في شيء، فإنها نكرة في هذا الموضع، وهي تعم كل شيء حتى تعامل المرء مع بهيمته ودابته. فإنه إذا تعامل معها بالرفق زانت الأمور، بينما إذا تعامل معها بالشدة والعجلة شانت الأمور. ولعل المرء يلحظ ذلك عندما يتعطل عليه مثلا جهاز، أو ينقفل عليه باب ويريد فتحه، فإن صاحب رغبته في فتح الباب عجلة ربما كسر الباب وأفسد الجهاز. بينما إذا تأنى وأخذ يفكر ويتدبر في الأمر ولا يستعجل، وتعامل في المعالجة بهدوء وعدم عجلة، فإنه سيجد الحل جميلا رفيقا طيبا، بينما إذا دخل عليه الاندفاع والعجلة خربت الأمور، لأن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وهذا عام في كل شيء، حتى في تأديب الرجل دابته، وفي بيعه وشرائه وتعامله، وفي تربيته أولاده، فإنه إذا رباهم على الرفق جاءت العواقب الطيبة، وإذا رباهم بالحمق والاندفاع والغلظة والفظاظة رأى فيما بعد العواقب التي لا تحمد. وهذا فيه تنبيه للمسلم على أن يعود نفسه دائما وأبدا على الترفق في الأمور، وأخذها بالهدوء واللين والأناة وعدم التسرع. ولهذا ينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه على أن يدخل الرفق في كل تعاملاته. قوله ولا ينزع من شيء إلا شانه، أي أن الأمر إذا نزع منه الرفق فإنه يشين، بمعنى أن صاحبه لا يحصل من وراء ذلك إلا العاقبة التي تشينه وتؤسفه ولا تسره. والقصة هنا في تعامل عائشة رضي الله عنها مع دابة لها لما رآها صلى الله عليه وسلم تضربها، لأنها تريد منها أن تسير أو تسرع في المسير، فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق، فحثها صلى الله عليه وسلم على الرفق. وهكذا يقال أيضا في قيادة السيارة، فالرفق في القيادة مطلوب، لأن كثيرا من الحوادث وما يتبع ذلك من الوفيات والإصابات التي تمتلئ بها الكثير من المستشفيات كثير منها من تضييع الرفق، فقائد السيارة إذا كان يتعامل بالرفق ويأخذ به في سيره وفي رحمته بمن أمامه من الناس وفي هدوئه في القيادة وفي استعماله المنبه وفي طريقة وقوفه وانطلاقه فإنه لن يلقى بإذن الله إلا العاقبة الطيبة. أما إذا كان يسير باندفاع وعلى خلاف الرفق فإنه يهلك نفسه ويهلك الآخرين. فكم من الحوادث والإصابات المدمية المؤلمة المهلكة كانت بسبب عدم الرفق في استخدام السيارات. فالرفق لا شك أنه يدخل في كل شيء، وما دخل في شيء إلا زانه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامة. قوله إياكم والشح، أي احذروه وتجنبوه وابتعدوا عنه ولا تكونوا من أهله. وسبق في ترجمة مستقلة باب الشح، وفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. وهذا المعنى دل عليه القرآن، قال الله سبحانه أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فالشح لا يجامع الإيمان، والشح هو شدة البخل في أمور الخير وأبوابه عامة. وبعد أن نهى صلى الله عليه وسلم عن الشح وحذر منه بين خطورته وعاقبته الوخيمة على أهله، فقال فإنه أهلك من كان قبلكم، أي لما اتصف من كان قبلكم بالشح وهو شدة البخل أفضى بهم إلى الهلاك، ومن ذلك أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، أي بسبب الشح الذي ابتلوا به. وهذا يدل على أن الشح داء فتاك ومرض خطير إذا أصيب به الإنسان جره إلى أمور أخرى خطيرة، منها سفك الدماء وقطيعة الأرحام وظلم الناس. ولهذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله والظلم ظلمات يوم القيامة، أي على صاحبه ولو كان القدر الذي ظلمه شيئا قليلا، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وصلة هذا الحديث بالترجمة باب الرفق من جهة أن من كان رفيقا في أموره لا تقع منه هذه الأشياء، لأن الرفق لا يجلب لصاحبه إلا الأمور الحسنة والمآلات الطيبة والعواقب الحميدة في الدنيا والآخرة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الرفق في المعيشة. قال: حدثنا حرمي بن حفص قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد قال: حدثني أبي قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي، فأمسكت، فقلت: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت: أبصر شأنك، إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. قوله رحمه الله: باب الرفق في المعيشة، أي أن يترفق الإنسان في ماله وفي بيته وفي كسوته. ومعنى الرفق في المعيشة ألا يقتر ولا يبذر ولا يبدد، وإنما يأخذ الأمور مأخذا رفيقا، فلا يقتر على نفسه ولا أيضا يبدد ماله، بل يترفق في أمواله كلها ويتوسط عند استعمالها ويعتدل في القيام بها، ويكون متواضعا طيبا في لباسه وفي سائر شؤونه. وأورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثا واحدا. قوله: حدثني أبي، هو كثير ابن عبيد القرشي التيمي أبو سعيد مولى أبي بكر رضي الله عنه، رضيع عائشة رضي الله عنها. قوله: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي، أي انتظر وتريث. والنقبة ثوب تأتزر به المرأة تشده على وسطها، والمعنى تريث حتى أنتهي من خياطة هذا اللباس. قوله: فأمسكت، أي انتظرت. قوله: فقلت: يا أم المؤمنين، لو خرجت فأخبرتهم، أي أخبرت الناس، لعدوه منك بخلا، أي لعدوا هذا الأمر نوعا من البخل. قولها: أبصر شأنك، وفي بعض الروايات: امضي لشأنك، أي أقبل على شأنك ولا تبالي بهذا الأمر وبمراقبة الناس، فإن مراقبة الإنسان للناس في أموره وأحواله تتعبه ولا يصل إلى رضاهم في أي أمر من الأمور، وإنما الذي عليه أن يأخذ الأمور بحسب المصلحة الواضحة. قولها: إنه لا جديد لمن لم يلبس الخلق، فالذي لا يلبس الخلق ولا يعرف الثوب البالي وكانت ثيابه دوما جديدة، فما معنى الجديد عنده؟ والمعنى: لا يذوق جدة الثياب من لم يلبس الثوب الخلق. وهذا من تواضعها رضي الله عنها، وأيضا من رفقها في معاشها، وهذا هو موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يعطى العبد على الرفق. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العمر. وعن يونس بن عبيد عن حميد مثله. قوله رحمه الله: باب ما يعطى العبد على الرفق، أي ما يعطى على الرفق من العواقب الطيبة والمآلات الحسنة. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، أي يعطي سبحانه وتعالى على الرفق في الدنيا من الثناء الجميل، وفي الآخرة من الثواب الجزيل ما لا يعطي على العنف. ففيه أن الرفق أنجح الأسباب وأنفعها، وأن عوائده على المرء الرفيق في الدنيا والآخرة كثيرة، وهي في الآخرة أعظم.